بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقفت عند عداوة اليهود لجبريل، ولماذا كانت عداوتهم لجبريل خاصة دون غيره من الملائكة؟ إنما كان ذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن جبريل كان موكل من قبل الله تبارك وتعالى في تعذيب مكذبي الأنبياء، فمن كان يكذب نبيا من الأنبياء كان الله عز وجل يبعث إليهم جبريل فيأخذهم ويميتهم ويعذبهم أجمعين. لذلك كانوا دائما يخافون منهم، لأنهم يعلمون أنهم أكثر من كذب الأنبياء، وأكثر من عاد الأنبياء، وأكثر من قتل الأنبياء، فكانوا يخافون من أن يبعث الله عليهم يوما جبريل فيأخذهم سبحانه وتعالى بعذاب من عنده. الأمر الثاني الذي كانوا من أجله يكرهون جبريل أو يبغضونه ويعتبرونه عدوا لهم، أن جبريل كان موكلا من قبل الله تعالى بتنزيل الوحي على أنبيائه. وحينما نقول ينزل الوحي يعني ينزل الهدى وينزل الرشاد وينزل إقامة الاعوجاج الذي كان موجودا عند الأمم. لذلك من أكثر من يكره الهدى الذي يتنزل من عند الله؟ الذي يريد أن يزيف دين الله دون أن يكون عليه رادع من الله، دون أن يكون عليه رقيب من الله، دون أن يأتيه وحي من الله يقول له: أنت ضال، أنت تكفر بآيات الله، أنت تزيف، أنت تحرف، أنت تلحد، إلى ما هنالك. لذلك كانوا يكرهون اليوم الذي يبعث فيه إليهم جبريل ينزل على نبي من الأنبياء ليبين لهم عوارهم، وليبين لهم ضلالهم، وليبين لهم زيفهم الذي كانوا يزيفونه، وتحريفهم الذي كانوا يحرفونه، فكانوا يكرهون جبريل. أما ميكائيل الذي ادعوا أنه حبيبهم ووليهم من دون الملائكة، إنما كان ذلك لأنهم يعلمون أن ميكائيل موكل بالكيل، موكل بالقطر، والموكل بالكيل والقطر هو الذي تتنزل يعني بسببه البركات، يعني تنزل المطر، ينزل المطر وتنزل المياه، فتخضر الأرض وتعشب وتنبت، ينبت الزرع ويأكل الأنعام، ويعني تصبح الأرض حلوة خضرة. وهذا هو الذي يريده اليهود، لا يريدون من حياتهم إلا أرضا حلوة خضرة، يعني يريدون الحياة الدنيا، لا هم لهم في الآخرة، ولا هم لهم في الدين، ولا هم لهم في رضا رب العالمين، ولا هم لهم في أن يبعثوا يوم القيامة والله عنهم راض، وإنما همهم في أن يعني تعشب هذه الأرض وأن تكثر مياهها وتكثر أنهارها ونحو ذلك، وإنما هذا من حرصهم على حياتهم الدنيا. لأنه قال فيما قبل ماذا قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. من حرصهم على الحياة أحب الملك الذي يديم لهم هذه الحياة، وكره الملك الذي ينغص عليهم رغد هذه الحياة. يعني الرغد الذي يريدونه هو رغد في عصيان الله تعالى، وليس رغدا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يعني جبريل ليس ملكا عاديا، ملك نزل على قلبك كتابا من عند الله تبارك وتعالى، وحيا من عنده، وهذه أعلى مرتبة ممكن يصل إليها ملك، أن يتنزل بكلام الله. لا يحل لأحد أن يسمع كلام الله ويتنزل به إلا أن يكون ذا مرتبة عالية، مكين كما قال تعالى عن جبريل، مطاع كما قال عنه. فلا يحل لأي أحد، حتى سماع كلام الله تعالى لا يستطيعه كل أحد. لما يتكلم الله بالوحي في السماوات العلى كل ملائكة الله تصعق، كل ملائكة الله تصعق وتغيب عن الوعي، ثم يكون أول من يستفيق من؟ جبريل، لأنه يتحمل أكثر منهم كلام الله عز وجل، يتحمل وقع كلام الله على القلوب التي يعني تؤمن بالله تبارك وتعالى وتخضع لأمره، فيكون أول من يقوم من صعقته جبريل، ثم يبدأ الملائكة يقومون من صعقتهم، فيوحي يقول يتكلم جبريل بالذي أوحى الله تعالى وبالذي تكلم به، فيوحي كل ملائكة إلى السماء التي تحتها ويقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير، وذلك حينما يفزع عن قلوبهم. فالله تعالى يشير إلى هذا إلى مكانة جبريل، يشير بهذا الأمر إلى مكانة جبريل، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يعني لا يحل لأحد أن يتخذ جبريل عدوا فضلا عن غيره، لكن هو بشكل خاص هو دون غيره من الملائكة هو الذي لا يحل لأحد أن يقترب منه بسوء أبدا، فيتخذونه هو عدوا الذي نزله على قلبك، ينزل القرآن على قلبك بإذن الله تعالى. وماذا في القرآن؟ ليس القرآن بدعا من القول، مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يدي القرآن. ما هو الذي بين يدي القرآن؟ التوراة والإنجيل، وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم بين الله تعالى أمره، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وخص بالرسل، طبعا الرسل من الملائكة ومن البشر، وخص بالرسل جبريل وميكائيل، يعني لا يحل، كما لا يحل لك أن تتخذ جبريل عدوا فلا يحل لك أن تتخذ ميكائيل عدوا. قال فإن الله عدو للكافرين، فعد الله من اتخذ هؤلاء أعداء عدهم ماذا؟ عدهم كافرين، فإن الله عدو للكافرين. بقي أن نشير إلى بعض الأمور التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله فيما يتعلق باسم جبريل، وأنه اسم في أصله في اللغة القديمة أصله كلمة جبرائيل، وجبريل وجبرائيل كلمة معناها عبد الجبار، معناها عبد الجبار. كلمة إيل معناها في اللغة القديمة ما ينسب إلى الله، ما ينسب إلى الله لكن عبودية، وكلمة ياء ما ينسب إلى الله اسما، ما ينسب إلى الله اسما، وإيل ينسب إلى الله عبودية. كيف يعني؟ فلما تقول إيليا ما معناها؟ يعني مدينة الله، نسبت المدينة إلى الله اسما، مدينة الله إيليا اسما. ماريا أمة الله، ماريا أمة الله، ماري في اللغة القديمة أمة، ليه؟ لأن ماريا يعني التي هي مريم لما نذرت خادمة لله، ولكنها كان من المتوقع أن تكون ذكرا، فلما ولدتها ووضعتها أنثى جعل اسمها مناسبا لحالها، ما هو حالها؟ خادمة لله، فسميت مريم وهي الخادمة لله، يعني ماريا. ونحوه. طيب طيب إيل جبرائيل هذا العبد ينسب إلى الله لكن بالعبودية، يعني تقول عبد الجبار، عبد الجبار. إسماعيل عبد السميع ونحو ذلك. فلما تقول إيل يعني تنسب إلى الله عبودية، ولما تقول يا تنسب إلى الله اسما. إسرافيل من صراف، صراف أيضا من الأسماء التي يعني تنسب إلى الله، يعني تنسب عبودية إلى الله، وهو الذي يعني يمسك الأرواح بيده. طيب بقي السؤال الذي سأله الحبر اليهودي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمور لا يعلمها إلا نبي، فسأل عن يعقوب ماذا حرم على نفسه، فأخبره أنه أصيب بمرض فحرم على نفسه بعض الطعام والشراب فيما إذا عفاه الله تعالى من مرض أصابه، وقيل إنه قصد بذلك لحم الإبل ولبن الإبل. وسأله عن أشياء أخرى منها مثلا مسألة الماء، ماء الرجل وماء المرأة، وكنا يعني وعدنا أن نتكلم على هذا الأمر، ماء الرجل وماء المرأة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله؟ ومثله حديث أم سليم لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل على امرأة غسل؟ قال نعم إذا احتلمت. قال فغطت وجهها وقالت أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال نعم إذا رأت الماء. قالت أو للمرأة ماء، يعني عندها ماء؟ قال فبما يشبهها ولدها، قال فبما يشبهها ولدها، يعني إذا ما كان عندها ماء كيف سيشبهها ولدها؟ وفي رواية قال فبما يكون الشبه، فبما يكون الشبه. مجموع هذه الأحاديث يعني إذا جمعنا هذا مع هذا نقول للرجل ماء وللمرأة ماء، إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا شبيها بأبيه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى شبيهة بأمها. طيب إذن عندنا مسألتان يتسببان أو تتسببان من علو ماء الرجل على ماء المرأة، الذكورة والشبه، ومسألتان يتسبب بهما علو ماء المرأة على ماء الرجل، الأنوثة والشبه. طيب فبما كيف يعلو ماء المرأة ماء الرجل وكيف يعلو ماء المرأة ماء الرجل؟ طيب حنذكرها بطريقة يعني مبسطة إن شاء الله. كل أنثى لها مبيض تبيض منه كل 28 يوما بويضة أو أكثر، وعلى الغالب تكون بويضة واحدة. هذه البويضة هي أصل وسرير الجنين، يعني هي السرير الذي يكون منه بدء تكونه، يعني بدء وجوده وليس بدء حياته، بدء وجوده. هذه البويضة لما تخرج من المبيض تتلقفها يعني عضو شبيه بالقمع اسمها قناة فلو، هذا هكذا يسمونها، فتتلقفها يعني تخرج إلى الفضاء، فقناة فلو هذه تتلقفها تأخذها وتنزلها في قناة، طيب في قناة مثل أنبوب، يعني تنزل في القناة. من اللحظة التي تنزل فيها البويضة من المبيض إلى القناة تبدأ إمكانية تلقيحها، من اللحظة التي تنزل فيها البويضة من المبيض إلى القناة تصبح هناك إمكانية لتلقيحها. طيب البويضة تعيش بعد خروجها من المبيض 24 ساعة يوم وليلة ولا تعيش أكثر، ثم تموت وتصبح بعد ذلك دما فاسدا. طيب الآن عندنا مسألة أخرى، ما هي؟ مسألة دخول النطف. النطفة تدخل إلى جسم المرأة بالملايين، نطفة الرجل، ماء الرجل. لأن بس ماذا ترى ما هو ماء المرأة؟ يعني ذكرنا البويضة، نذكر ماء الرجل. ماء الرجل هو ماء كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام لأم سليم، قال ماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة أصفر رقيق. ماء الرجل هو عبارة عن النطف التي تخرج من ذكر الرجل وتدخل في فرج المرأة. هذا الماء هو عبارة عن ملايين، تصل إلى 200 أو 250 مليون نطفة تدخل دفعة واحدة. هذه النطف تتكون من نوعين من النطف، نطف ذكورية ونطف أنوثية، نطف مذكرة ونطف مؤنثة. وتبدأ بالسباق، تبدأ بالسباق، 250 مليون نطفة واحد منهم سيفوز، وقد لا يفوز واحد منهم، لكن واحد منهم على الأكثر سيفوز. طيب هذه النطف المذكرة منها والمؤنثة تعيش على السكر، تعيش على السكر، فعلى قدر ما يكون فيه سكر في رحم المرأة وفي فرجها على قدر ما تطول حياة النطف، وقد تطول إلى 6 أيام. يعني قد تدخل النطف إلى جسم المرأة فتعيش فيها 6 أيام تنتظر البويضة. طيب فتدخل، تبدأ كما قلنا، يبدأ السباق. الآن لما يبدأ السباق 250 مليون من فتحة المهبل إلى بداية الفرج، يعني عنق الرحم، في حوالي 17 سنتي، يموت الملايين في الطريق لأنه تزاحم وتدافع وكذا. طيب هو طبعا يأكل من السكر حتى يعني يشغل فيه مثل مروحة في في في في قفاه، طيب حتى يمشي. المهم بالتدافع والتصادم وكذا يموت الملايين، يصل إلى عنق الرحم، عنق الرحم ضيق، فبالتدافع كذلك إذا يعني ضرب بشيء صلب وكذا يموت، فيدخل إلى عنق الرحم يعني كذلك ملايين، لكنهم يعني يخفون أكثر وأكثر إلى أن يدخل إلى جسم الرحم. الآن هنا عندنا يأتي دور ماء المرأة. ما هو ماء المرأة؟ ماء المرأة هو الماء الذي يحيط بالبويضة، هو ماء أصفر رقيق، وماء الرجل أبيض ثخين كما وصفنا. فيدخل الماء المحيط بالبويضة أصفر رقيق. النطف التي تدخل كما قلنا على شكلين، النطف المذكرة قليلة العمر سريعة الحركة، النطف المؤنثة طويلة العمر بطيئة الحركة. طيب النطف المذكرة قصيرة العمر سريعة الحركة، والنطف المؤنثة طويلة العمر بطيئة الحركة. الآن لما خرجت البويضة من المبيض ودخلت في القناة، قلنا الآن بدأ احتمال أن تتلقح. طيب لو بدأ التلقيح من الآن، دخلت النطف الآن ودخلت نطفة مذكرة وبدأت بسرعة ودخلت بسرعة يعني كبيرة، ألا تسبق النطف المؤنثة؟ تسبقها، فتصل أين؟ تصل إلى العنق، إلى فوق، تصل إلى عنق القناة، فتلقح البويضة وهي فوق، وماء المرأة تحت، وماء المرأة تحت، يعني ماء المرأة في الرحم، والماء الذي هو ماء الرجل أين صار؟ صار فوق، فعلى ماء الرجل ماء المرأة، فصارت النطف المذكرة فوق وماء المرأة تحت. فلما على ماء الرجل ماء المرأة أذكر الجن، أذكر الولد. طيب لو تأخرت عملية التلقيح، ماتت النطف المذكرة وبقيت النطف المؤنثة، ونطق المؤنثة لا تسير كثيرا، تسير ببطء ولكنها تعمر، يعني تعيش طويلا إلى حد 6 أيام كما قلنا. تكون البويضة نزلت، تكون البويضة نزلت، فإذا نزلت البويضة وصارت صار يعني ماء المرأة موجودا يعني في الرحم، صار الآن الماء الرجل تحت ماء المرأة، يعني على ماء المرأة ماء الرجل، فيؤنث الولد بإذن الله. طيب بس انت اشرت بالاساس ماء المرأة هو حوالي البويضة لما يكون في الرحم، لما ينزل للرحم. بس قبل البويضة تنزل تنزل، لا تنزل بس بويضة، فإذا لحقها ماء الرجل ووصل للقناة لقحها صار ذكر، يعني البويضة التي تلقح في القناة الغالب أنها ذكر، والبويضة التي تلقح في الرحم الغالب أنها أنثى. طيب فلو يعني بعملية حسابية والعلم عند الله، يعني لو أن إنسانا عرف الساعة أو اليوم الذي تنزل فيه البويضة فلقح من فوره ذكر بنسبة عالية جدا، أما لو لقح قبل نزول البويضة بأيام طيب سيموت المذكرة وتبقى المؤنثة، فالغالب أنها أنثى، لكن لو لقح بعد نزول البويضة بساعات في خطر أن تكون ماتت البويضة قبل أن تلقح، أن لن تعيش البويضة أكثر من 24 ساعة. ثم لا هي بالحرارة بتقيس الحرارة أكثر الشباب بالزبية بين موعد طهر المرأة وبين نزول البويضة في العادة أسبوعان، بين الطهر يقل منتصف الطريق بين الحيضة وبين الطهر، بين الطهر وبين نزول البويضة أسبوعان، يعني إذا طهرت المرأة يوم الخميس، ما الخميس اللي بعده؟ الخميس الذي بعده المقدر أن تنزل البويضة الآن. طيب قد تسبق يوما أو يومين، وقد تتأخر يوما أو يومين، فعندك احتمال بثلاث أو أربع أيام، هذه هي الاحتمال. فأنت إذا أردت أن تعرف متى تنزل تماما تقيس المرأة الحرارة قبل، يعني قبل اكتمال الأسبوعين بيومين تبدأ تقيس حرارتها. اللحظة التي تخرج فيها البويضة من المبيض ترتفع درجة حرارة المرأة نصف أو درجة، يعني إما 37.5 أو 38 عند خروج البويضة من المبيض. فلما تخرج يعني لما تصل الحرارة يعني صار في بويضة. فإذا صار في تلقيح في هذه اللحظة بالذات، في هذه الساعة بالذات، الغالب أن لكن ال إن شاء الله أي طيب. لكن الشاهد معنى علو ماء الرجل على ماء المرأة وعلو ماء المرأة على ماء الرجل، هذا هو المراد. أما كيف يعني ينجب ذكرا وكيف ينجب أنثى، هذه يعني مسألة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن العزل، قال اعزي وإن شاء الله سيكون، يعني أنت ما بإيدك شيء، لو عزلت إن شاء الله سيكون، فأنت ليس بيدك شيء، لا تقدم ولا تؤخر، عزلت وما فأنت نفس الكلام، يعني افعل ما تشاء، لقح متى شئت. طيب يعني افعل ما تشاء في الساعة التي تريد، إن شاء الله كان، وإن لم يشاء لم يكن. نعم نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.